عليك يا مولانا. عليك انا قفلنا الطريق والناس بايته هنا بس كل اللي عندك هات جيبك هنا راجل واعي لو سجاد. ايوه قفلنا الطريق بصلاه واعي كمان